عشان هيعمل بالفريكتا الابسس او صفرة لبيتو لابس او يعمل داون اورد اكستنشن يعمل سب كوتينيوس ابسس او برئين الابسس يعمل انورد اكستنشن عبارة عن سب ميكوزا الابسس او يعمل اوت اورد اكستنشن عبارة عن اسكويركتا الابسس. فبيقولوا ان الابسس بتاعنا اسبابه اما برايمري اما سكندري. برايمري هو عبارة عن انفكشن اوف ذا انال جلاند اللي موجودة في الانترسفنكتينيك سبيس باي اورجانيزم اسمه الايكولاي. وبدأ يشرح ان البرايمري ابسس ده سبب الانفكشن ايكولاي فتبدأ تعمل الانترسفنكتينيك ابسس ويبدأ يحصل له الاكستنشن. او سكندري سبب الانفكشن انفلاماتور باول ديزيز شبه الالسرتيف كوليتس والكرونز او تي بي او كارسينوما اوف ذا انال كانال. الكانسر نفسه يقفل الضغط والضغط يحصل فيها ستيزز ويبدا يحصل فيها انفكشن. طيب كباثولوجي، الباثولوجي لو رحت انت ذكرته في المذكره او في الكتاب النظري هيلاقي كاتب ازاي. لما اجي اشرح في الباثولوجي بدا يتكلم على سبيل المثال على السبكوتينيوس ابسس او البرينال ابسس، فتلاقي كاتب تحت هو عبارة عن داونورد اكستنشن اوف انترسفنكتينيك سبيس. طيب بدأ يتكلم على الصب ميكوزا هيقول لك عبارة عن انورد اكستنشن للانترسفنكتينيك ابسس. يتكلم عن اسكوريكتال ابسس يقول لك اوتورد اكستنشن. يتكلم على البلفريكتا لو سوبرا ليفيتور يقول لك عبارة عن ابورد اكستنشن. فالباثولوجي نفس الكلام اللي هيتقال في الايتولوجي اللي هو البرايمري نفس اللي هو فينا اولاد في الباثولوجي عبارة عن تكرار. طب العيان ده ككومبليكيشن يدخل في ايه؟ ككومبليكيشن يا شباب بيقولوا ان تلتين حالات الابسس بتقلب لفيستولا. ليه؟ هقول في الفيستولا حالا علشان في حاجه اسمها فيلير اوف درينج باي اكسترنال سفنكتر. مش هعرف اشرح الا لما اشرح الاول الفيستولا، بس اعرف كده زي كمان شويه هنقول ان كل حالات الخراج كل حالات الابسس كل حالات الابسس بتقلب لفيستولا. يا دكتور الخراج ده اتفتح لوحده او انت كجراح فتحته؟ كل حالات الابسس بتقلب لفيستولا. ليه؟ هقول في الفيستولا حالا. طيب العيان ككلينيكال بيكشر سيمتومز وساين هيشتكي من ايه؟ سيمتومز يعمل مثلث الرعب بين وبليدنج وتشارج. بس الحاجه المميزه هنا يا شباب عباره عن سويلنج. السويلنج ده بينفول وتمضر. طب هو عباره عن ابسس ده عباره عن اكيوت انفلاميشن. ايوه اكيوت انفلاميشن. وبالتالي لازم جنرال الاقي معاك كلمه مين يا اولاد؟ فاهم فيبر وانوركسيا وهيديكوماليز. والساين جنرال ولوكال. جنرال هلاقي فيبر وتاكيكارديا ولوكال هلاقي سويلنج بينفول وتندر. العيان ده يا شباب زي اي انفلاميشن اكيوت او اي خراج جنرال بلاقيه فاهم ولوكال بلاقي سويلنج بينفول وتندر. العيان ده كالفستيجيشن اللي هو عباره عن خراج مش هعمل له اي حاجه. كل اللي انا هعمله مباشره ان انا هدخل على التريتمنت ايرلي درينج زائد ماسيف انتي بايوتيك. كل عيانين الابسس يا شباب لازم بسرعه جدا اعمل درينج للابسس. لازم في اباسس في الجسم دونت ويت فور فلكتويشن. يعني دونت ويت فور فلكتويشن يعني ما تستناش لحد ما الخراج يعمل بص. بمجرد ان بقى سويلنج وفي اديمه افتح مباشره حتى لو انت مش هتنزل صديد لان موجود الابسس دافتنشال سبيس فيعمل سيفير بين. فبقول لك اعمل ايرلي درينج اند ماسيف انتي بايوتيك. طب انت هتفتح الخراج ازاي؟ تعال نشوف المكان. الرسمه هتخلص لنا كل حاجه. فانا قلت الايتيولوجي بتاع الابسس برايمري وسكندري والبرايمري سببه انترسفنكتينيك سبيس فراح لبره عمل اسكوريكتال دخل لجوه عمل صب ميكوزا نزل لتحت عمل صب كوتينيوس او برينال طلع لفوق عمل زبرة لبيضه. بدايه الاربعه ابسس اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه عباره عن انترسفنكتينيك ابسس. طيب هفتحهم ازاي؟ لو هو صب كوتينيوس ابسس هعمل كروشيت انسيجن من خلال السكن واعمل درينج للابسس. طب لو هو اسكوريكتال هدخل من السكن اللي قصاد الاسكوريكتال وهفتحه. طب لو صب ميكوزا هدخل من هنا الكنال واعمل كروشيت انسيجر من خلال الميكوزا وافتحه. يبقى هو لو ناحيه الجلد هفتحه من الجلد. لو ناحيه الفصه هفتحه من الجلد بتاع الفصه. لو صب ميكوزا هفتحه من جوه الانال كنال اللي هو صب ميكوزا. يبقى كده ثلاثه انا فتحتهم من بره. المشكله الوحيده في السوبرا ليفيتور ابسس او البلفريكتال ابسس. هفتحه منين؟ هفتحه من خلال الاسكوريكتال برضه. هفتح الاسكوريكتال واطلع من الاسكوريكتال لحد ما الاقي عضله اسمها الليفيتور اوناي، اروح داخل الشريان وفاسخ العضله، عامل حاجه اسمها ماسل سبليتنج. افسخ العضله، اول ما افسخها الاقي الخراج بدا ينزل لتحت، يعمل درينج، بس درينج من خلال انهي فصه يا اولاد؟ الاسكوريكتال فصه. يبقى احنا كده خلصنا الابسس. الابسس قلنا اسبابه برايمري وسكندري، وبدايه الاربعه ابسس عباره عن انترسفنكتريك ابسس. بدايه الاربعه ابسس عباره عن انترسفنكتريك ابسس، ويبدا يتشعب فوق وتحت وبره وجوه. طيب انت لسه قايل لي من شويه ان الفيستولا بتاعتنا، سوري، ان الابسس بتاعنا سواء انت فتحته جراحه، انا فتحته زي ما فتحته دلوقتي اهو، بيقلب لفيستولا. ليه يا دكتور؟ قال لك علشان الاكسترنال سفنكتر بيمنع الدرينج بتاع الابسس. تعالى واحده واحده مع بعض نقول. الرسمه اللي جايه هتخلصت الفيستولا كامله. الفيستولا يا شباب دول اربع حاجات ما لهمش خامس. لو انا تخيلت ادى لينا الكنال، ولقينا الكنال بتاعتنا يا شباب عباره عن انترنال سفنكتر واكسترنال سفنكتر براها، والفيستولا بتاعتنا ادى الايه؟ ادى الليفيتور ايناي بتاعنا. ركز عشان خاطر، وده الليفيتور ايناي. الفيستولا عباره عن ايه؟ عباره عن خراج. الخراج بتاعنا يا شباب المفروض بيحصل له درينج، بيخرج في الانترسفنكتريك سبيس. ولكن اوعى تفتكر ان الاسفنكتر بتاعنا واقفين بالطول كده، غلط. الاسفنكتر بتاعنا انا واخد كده فيهم مقطع طولي، اما بالعرض بتلاقي الانا صحيح وحواليها الانترنال اسفنكتر، وحواليها من بره مين يا شباب؟ الاكسترنال اسفنكتر. والخراج فين يا دكتور؟ الخراج اهو في الانتر اسفنكتريك سبيس، وادى السكن من بره. انا لو دخلت وفتحت الخراج ده اهو، فتحته وعشان اخرجه لبره لازم اقطع مين يا اولاد؟ الاكسترنال سفنكتر، بس ما بقدرش اقطعه لان ده المسؤول عن الكونتيننس. فايه اللي بعمله؟ بقطع السكن وادخل جوه الاكسترنال سفنكتر، افسخ بس شويه مصل وادخل لحد الخراج واروح منزل الخراج. بس اول ما اشيل ايدي واطلع بالشريان بتاعي، الاكسترنال سفنكتر بيعمل ايه؟ يقفل تاني، فيحبس مين؟ يحبس الابس. المفروض ان انا احط مكان الفتحه بتاعتي فتيل، عارفين الفتيل؟ علشان الفتيل ده يخلي الاكسترنال سفنكتر مفتوح طول النهار. طب لو انا ما حطيتش فتيل اعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ خد اللي جاي. الاكسترنال لو انا ما فتحتش الخراج وسبت ما حطيتش فيه فتيل، الابس ده بيعمل ايه؟ يروح عامل تراك ناحيه الانترنال كانال، ناحيه الانا الكانال، يروح عامل تراك من فايبرس تيشن، ويجي من خلال التراك اللي انت فتحته في الاكسترنال سفنكتر يعمل كمان تراك ويفتح فتحه على السكن، اوبننج جديد على السكن. فهو عمل تراك، جزء من التراك ناحيه لينا الكنال في محاوله منه ان يفض الصديق، وفتحه ناحيه السكن في محاوله منه ان يفض الصديق. ولكن المشكله السوداء ان لما عمل التراك ده في هنا في حاجه كبيره قوي اسمها ستول. الستول يدخل من الانترنال اوبننج بتاعه النصور ويخرج من الاكسترنال اوبننج. هو كان هدفه حلو، ايه هدفه؟ ان يطلع الصديد، بس المشكله غصب عنه دخل ستول، فالستول يعمل ريكرنت انفكشن في منطقه التراك، ما يخليش التراك يقفل نهائي. علشان كده لو انا فتحت الخراج في اي حته، الخراج بيعمل تراك، التراك ده يوصل بالانا الكنال جوه، يجيب الستول يخلي التراك اللي انا فاتحه بايدي ما يقفلش. مع ادخن جراح، ادخن واحد يفتح الابسس، بيقلب بفيستول تلتين الحالات فيستول. وبالتالي يا شباب الفيستول ده عباره عن ايه؟ عباره عن انترنال اوبننج بتجيب ستول، وعباره عن تراك فايبرس تيشو لايند باي جرانيوليشن تيشو، وعندي اكسترنال اوبننج موجوده على السكن وديسشارجنج بص او بلاد. فالفيستولا كباثولوجي هي عباره عن اربع حاجات: انترنال اوبننج ده موجوده في الميوكس ممبرين بتاع لينا الكنال او الركب، وتراك لايند باي فايبر عباره عن فايبرس وول لايند باي جرانيوليشن تيشو، واكسترنال اوبننج موجوده على السكن وديسشارج بلاد او بص. بيقولوا في الباثولوجي يا شباب، يبقى احنا قلنا الايتولوجي ان معظم تلتين حالات الابسس بتقلب لمين؟ لفت كل حالات الابسس بتقلب فيست. عشان كده انا كجراح لما اجي افتح الابسس اقول للعيان يا عم الحاج ايه اعمل حسابك ان الخراج اللي انا فتحته لك ممكن يقلب بناصور. ليه؟ لان ممكن العيان بعد ما تفتح له الخراج وتفتح له الابسس مكان فتحتك ده مكان فتحه الاكسترنال اوبننج فيجي لك بعد شهر يقول لك يا دكتور ايه على فكره مكان الخراج اللي انت فتحته لي سايب فتحه الفتحه دي من يومها ما بتقفلش وانا رحت الجراح تاني قال لي ده قلب لناصور ده هو ما نظفلكش حلو وقلب الخراج بتاعك لناصور انت عاوز عمليه تانيه من اول وجديد. لا انا قبل ما افتح اقول له يا حاج خلي بالك الابسس ده بيقلب لناصور عجبك افتحه لك عجبك مش عجبك مع الف سلام بدل ما يجيلك بعد شهر يقولك ده انت ما نظفتش الناصور كويس. لا يا حاج العيب مش فيا العيب ان انت عندك اكسترنال سفينكتر بيمنع الكومبليت درينج اوف ذا باس. طيب الايتيولوجي ابسس قلب لفيستو. الباثولوجي ان الفيستو اربع حاجات انترنال واتراك واكسترنال ستشارج ولكن في كلاسيفيكيشن اوف ذا فيستو اللي هنقوله كمان شويه. في كلاسيفيكيشن اوف ذا فيستو اللي هقوله كمان شويه. بيقولوا يا شباب الكلينيكال العيان اللي عنده فيستولا ككومبليكيشن يشتكي من ايه؟ العيان اللي عنده فيستولا بيشتكي من كلمه بركه. اول حاجه بيحصل بروريتس اناي. خلي بال حضرتك العيان ده عنده ستشارج بينزل على الانال فيرج يخلي العيان يحصل له اريتيشن فيهرش يعمل حاجه اسمها ريكولكشن اند ابسس فورميشن اند مالتيبل اوبننج. يعني ايه؟ بيقولوا يا شباب ان الواحد لما يجي يبقى عنده ناصور من كتر القعده ممكن الفتحه الاكسترنال اوبننج ده تقفل. على فكره واحد يقول لك يا دكتور على فكره الخراج ده بتاعي في فتحه صغيره بتفتح تجيب حبه صديد ودم وتروح تقفل لوحدها تفتح تجيب صديد ودم وتقفل لوحدها وقت ما هي بتقفل ممكن حبه ستول يقفوا لهو يقفوا في التراك حبه السم اللي داخلين واقفين في التراك. طب لقوا الاكسترنال اوبننج بتاع التراك مقفول يروح فاتح من خلال تراك تاني يفتح في تراك تاني جنبه يروح فاتح في تراك تاني جنبه فتلاقي عند العيان كام اوبننج يا اولاد اكتر من اوبننج عنده مالتيبل اوبننج. علشان كده اقول للعيان بتاع الفيستولا اللي لسه عنده اوبننج واحده وانا اكسترنال اوبننج اقول له اعمل العمليه بسرعه. لو انت فضلت حضرتك مستني سنه او اتنين او ثلاثه ممكن بعد سنه يبقى عندك بدل الاوبننج اتنين بدل ما كنت اقور لك بس الحته اللي هي ده انا هقور لك الحته دي وكمان الحته اللي جنبها هيبقى الجرح اكبر لان من كومبليكيشن اوف ذا فيستولا ان بتعمل ريكولكشن يتجمع الاستول ويفتح في اوبننج تاني يجمع الاستول ويفتح في اوبننج تاني يبقى عنده مالتيبل اكسترنال اوبننج وان فيستولا ستراك وان انترنال اوبننج. اخر حاجه مشكله ان الفيستولا بتقلب لكارسينوما كانسر الى الكنال. طب العيان كسيمتوم بيشتكي من ايه؟ اول كلمه في الفيستولا لازم تكتبها ان عنده هيستوري اوف ذا ايه اوف ذا درينج اوف ذا ابسس. الخراج لازم يكون اتفتح وسواء الخراج اتفتح لوحده او اتفتح يا اولاد عن طريق جراح لازم اكتب فوق الفيستولا هيستوري اوف درينج اوف ابسس. لازم اكتب في الكلينيكال بيكشر لو مش موجوده نزودها هيستوري اوف ذا درينج اوف ذا ابسس. طيب الفيستولا ده العيان اشتكي من ايه؟ العيان اشتكي كسيمتومز مثلث الرعب ها بين وبليدنج وتشارج مش مشكله بس اللي يهمني ان العيان لازم يجي يقول لي انا عندي اوبننج لازم يكون عنده فتحه. عيان البايلز يقول لك بليدنج عيان الابسس سويلنج بينفول وتندر عيان الفيستولا اوبننج ديسشارجنج بس حبه يختفي وحبه يزيد حبه يختفي وحبه يزيد. طب انا كصاين هشوف ايه يا شباب؟ انا كصاين هشوف الاربع حاجات. فين الاربع حاجات؟ هشوف الانترنال اوبننج وهشوف التراك وهشوف الاكسترنال اوبننج والصديق. بالانسبكشن انا هشوف مين يا اولاد؟ هشوف الاكسترنال اوبننج بالانسبكشن. هذا التراك عبارة عن فايبرس تيشو. كل مكان التراك يا أولاد سطحي. إزاي سطحي؟ بيقولوا يا شباب كلمة حلوة قوي. كل ما الاكسترنال اوبننج بتاعتنا قريبة من هنا الكنال قريبة يبقى التراك سبكوتينيوس كل ما يبعد الاكسنال اوبننج تبعد عن الين كانال كل ما يكون التراك بعيد عن صبعك. كل ما تبعد الاكسنال اوبننج كل ما التراك يبعد، كل ما تبعد الاكسنال اوبننج كل ما التراك يبعد. دي قاعده ان كل ما الاكسنال اوبننج تبعد عن الين البرج كل ما التراك يبقى هاي تراك. فلو هي قريبه لو حصلت بصابع انا لسه قايل التراك ده عباره عن فايبرس مين تشو يعني يحصل بقى بالبول. فعن طريق الانسبكشن بشوف الاكسترنال اوبننج عشان اشوف حاجه والبلبيشن بالبلبيشن احس التراك. امال الانترنال اوبننج احسها ايه يا اولاد؟ عن طريق مين؟ عن طريق البي ار. دقايق هيجاوب. يبقى تاني بالساين، الساين يا شباب ثلاث حاجات، بالانسبكشن هشوف الاكسترنال اوبننج، والبلبيشن احس التراك، والبي ار احس مين؟ احس الانترنال اوبننج. طب العيان ده كان انفستيجيشن هعمل له ايه؟ الفيستولا بحفظها بكلمه فيميل، الفيستولا بحفظها بكلمه اسمها فيميل. الاف الاولانيه فيستولوجراف. حد يفتح الشباك ده؟ كلمة فيميل الاف اللي هي فيستولوجرام والال هي اندو ريكتال الترا ساوند والام اللي هي مانومتري. مانومتري بس يا شباب فين الشباك بقى؟ والاندو ريكتال مانومتري يا شباب واللارج مالتيبل اوبري. واحدة واحدة كده مع بعض. الفيستولوجرام ده عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن صبغة. الصبغة دي يا شباب بتتحقن من الاكسترنال اوبننج عشان ترسم لك التراك لغاية ما تطلع من الانترنال اوبننج. ليه بستخدم الاندوريكتال التراساوند؟ هقول كمان شوية. هو والمانومتري ليه بيعمل حاجة اسمها موجات صوتية من خلال الانس وليه بتقيس البريشر في الانس؟ هقولهم كمان شوية في العلاج. بس بعمل حاجه اسمها رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي ده يا اولاد بيقدر يشوف التراك خاصه وهو معدي من الانترنال والاكسترنال سفيك. بيقدر يرسمهم قوي ويقول لي التراك فعلا معدي من الاكسترنال والانترنال ولا لا، ولا معدي من الانترنال بس ولا لا، ولا ايه الظروف. طيب لارج مالتيبل اوبننج يعني ايه لارج مالتيبل اوبننج؟ جالك واحد بين الكنال اهي حواليها خمسة او ستة مالتيبل اوبننج، اكتر من خمس اوبننج، اشك ان سبب الفيستولا انفلاماتوري باول ديزيز. انفلاماتوري باول ديزيز خاصه الاولاد حاجه مرض اسمه البيري انال كرونز. لما تروح تذاكر الكرونز في الماجستير والدكتوراه في الجراحه كده هتلاقي الكرونز ده يا اولاد ده مرض بيضرب التيرمينال اليا وياخد السيكم والاسيندنج كولد، بس اساسا هو للسمول انتستين. ركز، اساسا 80% من الحالات في السمول انتستين، ولكن 5% من الكرونز بيضرب البريئين الريجون. 5% بس، ده الكلام ده دوكومنتد. 5% من حالات الكرونز بتيجي بريئين. طب الكرونز بيجي ازاي في البريئين الريجون؟ بيعمل مالتيبل ابسيسز اللي بتتحول لمالتيبل فيستولا. فالعيان يجي له اكتر من خراج اللي يقلب لاكتر من فيستولا. علشان كده انا كجراح لما يجي لي عيان خمسه سته فيستولا موجودين اشك ان هو برئين الكرون، فاعمل ايه؟ ما اشيلش الخمسه سته، اشيل واحده واحللها كباثولوجي، طلع كرونز اديله الميديكال تريتمنت اوف ذا كرونز. لو اديت له الميديكال تريتمنت الفيستولا كومبليتلي تقفل. لو انا ما اديتلوش الميديكال تريتمنت مهما تعمل عمر ما الفيستولا تقفل. وبالتالي يا شباب ان في الانفستيجيشن لو لقيت لارج اند مالتيبل اوبننج لازم اشك عندي برئين الكرونز. هنسيب العلاج للاخر. تعال ناخد يا شباب الفشر. الفشر يا شباب انا لسه قايل من شويه في بدايه الحصه ان الانال كنال يا شباب الانال كنال بتتقسم لابر هاف ولور هاف. وقلت من شويه ان الابر هاف ده نون سنسيتيف لانه طالع من الاندودير، واكتر جزء سنسيتيف هو اللور. مين يا شباب؟ اللور هاف. سبب ان الواحد يجي له شرخ ايه؟ ان واحد عنده هارد ستون، عنده امساك جامد جدا. الهارد ستون ده وهو نازل بيجرح في الميكوزا كلها. لو جرح في الجزء الابر هاف عمرك ما تحس ولا اي مشاكل مع الديفيكيشن ولا ادنى مشكله. المشكله كلها لو هو عمل جرح في الميكوزا بتاعه اللور هاف اوف ذا انال كانال اللي هي سنسيتيف، هي دي المشكله. علشان كده الشرخ هو عباره عن لونجيتودينال الالسر موجود في الميكوزا اوف ذا لور هاف اوف ذا انال كانال، لازم تبقى لور هاف. طيب لما يحصل الايثولوجي بتاعه كهارد ستول ايه المهم قوي؟ بيقولوا يا شباب ان لقينا الكنال على الجنبين في سفينكتر اسمه الانترنال سفينكتر. الانترنال سفينكتر ده يا شباب هو عباره عن انفولنتري ماسل، اما الاكسترنال سفينكتر ده فهو فولنتري ماسل. الانترنال قافل طول النهار ما بيحصلوش ريلاكسيشن الا وقت الديفيكيشن. طب الاكسترنال ده فايدته لو انت عندك لارج اماونت اوف ذا ستول وقاعد في حفره ومفيش وقت ومفيش سماح ان انت تخرج تعمل ديفيكيشن، تبدا تقفل الانال كانال بالاكسترنال لحد ما تروح لاي حاجه وتبدا تفض، هتعمل ريلاكسيشن فولنتري للاكسترنال سفنكتر وانفولنتري للانترنال. فالانترنال سفنكتر ده يا شباب المفروض لوحده يحصل له ريلاكسيشن، ولكن عند البنت دهيت حصل فيه سبازم للانترنال سفنكتر. المصل نفسها اللي عامله الانترنال سفنكتر فيها سبازم. الغالب في الموضوع الناس اللي عندهم شرخ دول مين؟ واحده في ميل طبيعتها الريتابول، فعندها البريستالسيس بتاعتها الريتابول، فتلاقي عندها في الغالب سباستيك كول القولون العصبي، وفي الغالب امساك مزمن. واحده تقول لك انا بص انا عندي امساك، طبيعتي عندي امساك، ولما تيجي تعمل ديفيكيشن عندها سيفير هارد ستول بالكونستيبيشن، وعلشان هي ريتابول هذا الاسفنكتر فيه مين يا شباب؟ اسباز. لدرجه بتقول تقول لي يا دكتور من كتر ما الاسفنكتر عامل اسباز بحس ان الانس عباره عن خرم ابره فيري فيري نارو ضيقه جدا، لدرجه ان انا مش قادره الستول مش عاوز يعدي من كتر ما الانس مفيري نارو انس. تقول لي ضيقه جدا يا دكتور مش قادره، بحس ان الانس مقفوله على الاخر مش عاوزه تعمل ريلاكسيشن عشان خطر مين؟ خطر مين؟ خطر الاسباز. طيب بيقولوا يا شباب ان السببين الرئيسيين للفشر هو هارد ستول واسباز من الاسفنكتر. طيب لو انا تخيلت ان الانس اهي وده الهارد ستول هيعور كل الانس، كل الانس هتعور. كلنا مره جالنا كونستيبيشن، وكلنا بعد ما كنا حبه جوافه كتير كده بالبذر دخلنا الحمام، بعد الحمام نار قايده. خلي بال حضرتك بعد ما تطلع من الحمام مش قادر تقعد، ونار قايده من تحت، تقعد نص ساعة مش عاوز تتكلم حد، بعد ساعة تلاقي الموضوع ايه؟ بدأ يخف شوية، كمان ساعة الموضوع اختفى، كمان يومين يا شباب كمان يومين شيلها بقى شيلها دكتور بقى شيل شيل يا حبيبي شيل خالص اطلع كرسي اطلع كرسي عشان تنزل الكرسي ارفع لفوق خالص ارفع لفوق اطفي البلكونه اطفي البلكونه فبقول يا شباب اللي بيحصل كالاتي الهارد ستول يا شباب الهارد ستول الهارد ستول بيعور الميكوزا كلها بتاعت الانا الكنال بيعور الميكوزا لكل حته في الانا الكنال ولكن المفروض الميكوزا ديت لها جود بلاد سبلاي فبيحصل كومبليت هيلينج للميكوزا فبعد ما تعمل حمام الهارد ده في وجع وفي الم ونار ايده عشان جرحت الميكوزا يومين ثلاثه تلاقي الموضوع خف تماما ليه البلاد سبلاي كويس في المنطقه ديت بيحصل كومبليت هيلينج للميكوزا ولكن بيقولوا ان طبيعه الانا الكنال طبيعتها فيها جزء البلاد سبلاي فيه طبيعته قليل جدا انهي جزء في الانا الكنال لو تخيلت ان ده الكوكسك ورا هو الميد لاين بوستيريور يعني في الانا الكنال في الميد لاين بوستيريور مباشره علشان كده الشرخ لما بيجي غالبا بيجي في الميد لاين بوستيريور ليه لان ده مور اسكيميك اريا البلاد سبلاي فيه قليل جدا طب هل ممكن الشرخ يا اولاد يجي لاترال لو السبب انفلاماتوري باول ديزيز طب الشرخ ينفع يبقى انتيريور في الميد لاين انتيريور ديورنج تشايلد بيرث اثناء الولاده اثناء الولاده البنت عندها الانس وقدامها الفيستيبيول وراس الواد وهي خارجه من الانس بتضرب الانتيريور بارت اوف ذا انال كانال بتقطع الميكوزا اوف انتيريور بارت اوف ذا انال كانال فيجي لها انتيريور فيشر فلو واحده والده عندها شرخ وبواسير تلاقي في بواسير عند 3 و7 و11 وعندها فيشر عند الميد لاين انتيريور عند الساعه 12 فبتلاقي يا شباب الشرخ اما 80% 85% من حالات الفيشر اتكلم على الباثولوجي بقى 85% من الفيشر في الميد لاين بوستيريور 10% من الفيشر في الميد لاين انتيريور و5% لاترال نتيجه انفلاماتوري باول ديزيز بيقولوا ان الفيشر يا اولاد منه نوعين منه اكيوت هنا الفيشر وكرونيك فيشر اكيوت يعني ايه بيقولوا يا شباب ان اول مره تتعور فيها نتيجه الهارد ستول بيحصل الاتي الرسمه دي مهمه بيبقى عندنا ميكوزا وصاب ميكوزا ومسكولوزا ونفس الكلام بيبقى عندنا ميكوزا وصاب ميكوزا ومسكولوزا بيقولوا يا شباب ان مع اول هارد ستول بيعدي بيحصل انجر الميكوز فيحصل ألسر في الميكوز فتلاقي الألسر لو انت بصيت من خلاله تلاقي اللي يبان الصم ميكوزا لو انت بصيت من خلال الألسر يبان الصم ميكوزا فالألسر بيبقى سوبرفيشال واخد الميكوزا بس والبيز بتاعه بيبقى كونكتيف تيشو صب ميكوزا لو لقيت ألسر فقط قرحة بس حتة مقطوعة من الميكوزا ولقيت صب ميكوزا باينه اعرف ان ده اكيوت رينال فيشر الواد ده اهو لسه مجروح حالا لسه معدي هارد ستول لسه القطع طازه طب لو هو ساب نفسه الاكيوت رينال فيشر ده تكرار فيشر كل شويه هارد ستول وياخد مسكنات وملينات ومضاد حيوي والكلام الفارغ ده كله وبقالي سنه يا دكتور عندي شرخ بس رحت للدكتور الصيدلي اداني البوس واداني كريمات واداني مراهم ايه اللي بيحصل اللي بيحصل من تكرار الشرخ الشرخ يبدا يقطع في الميكوزا والصاب ميكوزا لحد ما يوصل للمسكولوزا فبيبقى الفيشر ديب والبيز بتاعه بقى مصل بقت اللي باينه المصل خد اللي جاي كمان في خلال السنة اللي بياخد فيها مراهم، في خلال السنة اللي بياخد فيها مراهم، الميكوزا اللي فوق خالص تبدأ يحصل لها هايبر تروفايد وهايبر بليزيا، في محاولة منها ان تغطي منها ولاد، تغطي الألسر، فبتروح عاملة حاجة اسمها هايبر تروفايد بابيلا، والسكن يفضل يكبر ويحصل له هايبر بليزيا وهايبر تروفايد في محاولة منه يغطي الألسر، بس يفشل، فيعمل حاجة اسمها سنتينيل بايل او اكسترنال بايل او سكين تاج. لو انت دخلت على عيان لقيت قرحة بس اكيوت انال فيشر، دخلت على عيان لقيت ثلاث حاجات اسمهم ترياد اوف ذا كرونيك فيشر وعبارة عن هايبر تروفايد بابيلا في الابر بارت اوف ذا فيشر، ولقيت فيشر ولقيت سكين تاج او اكسترنال بايل او سنتينيل بايل في اللور بارت اوف ذا فيشر، ده اسمه الكلاسيك ترياد اوف ذا كرونيك انال فيشر. لو لقيت التلاتة موجودين اعرف ان مهما تدي مراهم ومهما تدي علاج استحالة الجرح يلم. ليه؟ كانت الميكوزا لمت وقفلت الشرخ. وبالتالي الميديكال تريتمنت في حالات الكرونيك فاشل، اما في حالات الاكيوت فهو ناجح جدا. في حالات الاكيوت لسه عندك ألتر سوبرفيشل اديله ميديكال تريتمنت يساعد على الهيلينج، اما في الكرونيك الألتر بقى ديب وصل للمصل. ايه دليلك ان الميديكال تريتمنت فشل؟ ان الميكوزا حصل هايبر تروفايد فحاول التغطي ما ينفعش، والسكن حصل له هايبر تروفايد حاول يغطي ما ينفعش. فالاكيوت انال فيشر ميديكال تريتمنت والكرونيك انال فيشر سيرجيكال تريتمنت. الكومبليكيشن اوف ذا فيشر عباره عن 3 بي. اول بي بروريتس اناي بيبدا يهرش. ليه يهرش؟ عشان حبه الشارج نتيجه قطع الميكوزا. البي الثانيه برينال انفكشن. يعني ايه برينال انفكشن؟ واحد الميكوزا بتاعته مقطوعه، وسبحان الله كان عندنا حاجه اسمها زمان ميكوزا البارير، وجود الميكوزا بيحمي الصب ميكوزا والمسكولوزا من الانفكشن. طب انت فتحت الميكوزا دخلت الاستول على الانترسفنكتيريك وعلى المصل يبدا يعمل ابسس ولابسس يقلب بفيستك. اخر بي بيرزيستنت. يعني ايه بيرزيستنت؟ يعني كورونوستي، ان الاكيوت هنا الفيشر بيقلب لكرونيك هنا الفيشر. العيان ده كسيمتومز يشتكي من ايه؟ العيان ده كسيمتومز يشتكي من بين وبليدنج وتشارج. اهم حاجه بين، فيري سيفير بين افتر ديفيكيشن. العيان يا شباب لو جاي يقول لك يا دكتور انا عندي نقطتين دم بعد الحمام، اقول له بايلز. دكتور انا ما عنديش دم، انا عندي حرقان نار ايده بعد الحمام فيشر. دكتور انا عندي اوبننج مفتوحه جنب الانس، بتجيب حبه ديسشارج حبه يختفوا حبه يجي. لا دكتور انا جنبي فتحه الشرج في كلكيعه توجعني وبين فلوتندر. ابسس الانا الكنال كلها بتشخص باي هيستوري، كل اللي هنا الكلام. طب انا كساين هشوف ايه في الفيشر؟ الفيشر يا اولاد سين دونت فيلت. يعني ايه سين دونت فيلت؟ يعني انا المفروض هشخص الفيشر ازاي؟ هو اكيوت لا كرونيك. انا بحكم على اكيوت او كرونيك علشان واحد امشي ميديكال تريتمنت والتاني امشي سيرجيكال. انا من الاخر يعني من الاخر عاوز اوصل ده اكيوت ولا ده كرونيك. هعمل ايه كاكزامينيشن؟ هبص بعيني لقيت قرحه بس يبقى اكيوت، لقيت ثلاث حاجات بتوع الترياد اوف ذا كرونيك فيشر وما ده كرونيك، الكرونيك هعمل له عمليه والاكيوت همشيه ميديكال تريتمنت. العيان كانفستيجيشن هيتعمل له ايه؟ هيتعمل له مانومتري. المانومتري ده يا شباب بقيس البريشر في الانال كنال. طب استنى، البريشر في الانال كنال عالي ولا قليل؟ عالي جدا، عشان عندك سبازم في مين؟ في الانترنال سفينكتر. قافل لك الانترنال سفينكتر من تحت، فكل ما تحزق الدنيا مقفوله، تزود الضغط، كل ما تحزق تزود الضغط، لدرجه كانت رساله ماجستير واحد زميلنا بيقول لك بريشر اوف ذا انال كنال بري اند بوست في شريكتوم. يعني ايه بوست بري اند بوست في شريكتوم؟ علاج الفيشر كجراحه ان انا اقطع الانترنال سفينكتر اللي فيه سباز، اقطعه. واحد يقول يا دكتور هدخل في فيكال الكونتنس، اقول لك لا، اللي مسؤول عن الكونسنس هو الاكسترنال، وبالتالي انا هقطع الانترنال هو السبب للسباز، مش هو اللي فيه السباز، هقطعه كاملا. فكان زميلنا داخل يقيس البريشر قبل العمليه، يدخل البالونه بتاعت المانومتر يقيس البريشر، لا البريشر عالي. بعد ما يقطع السفينكتر البريشر قليل اسمها هايبر تنسف ان الكنال. تخيل مش هايبر تنسف بريشن، هايبر تنسف ان الكنال. وجدنا ان بعد الاسفنكتروتومي البريشر وبزين الكنال بيعمل ايه يا شباب؟ بيقل كومبليكي. العلاج، علاج الاكيوت ان الفيشر ايه والكرونيك ايه يا شباب؟ الاكيوت اهم معلومه ان هو بيمشي ميديكال، اما الكرونيك بيمشي سيرجيكال. الميديكال اهم حاجه ان انا امنع الكوز، الكوز هارد ستول وسبازم اوف ذا سفنكتر. الهارد ستول عن طريق لاكستيف وفايب هاي فايبر دايت، والسبازم اوف سفنكتر هندي له حاجه تعمل ريلاكسيشن. اشهر مرض، اشهر دواء يعمل ريلاكسيشن اوف ذا انترنال سفنكتر جليسرايد تراينيتريت، اللي اسمه في السوق يا شباب، اللي عاوز اسمه في السوق اسمه جليسرايد تراي نيتريت، بهذا الاختصار اسمه جي تي ان كريم، تركيزه 2.10% دهان 3 مرات يوميا داخل وخارج فتحه الشر. جي تي ان، جي تي ان دي تركيبه الطرشوب بيعملها. عارف بيعمل ايه؟ فاكرين الحبوب اللي هي سابلينجوال نيتريت؟ بيروح واخدها دككها وحط عليها حبه زيت وحط عليها حبه فات ويدهنها وتبقى مرهم. بدات الشركات بتاعه الادويه، جي تي ان ده ماشي حلاوه في السوق، بدأت الشركات تغير من بتوع الترشوم، فراحوا مطلعين مرهم جديد اسمه فينو ماكس. فينو ماكس كريم ده علبته حلوه وجميله، تبص على تركيبه الفينو ماكس تلاقيه جي تي ام جليسرايد ترانيتري. فلو انت عاوز تكتب للعيان تركيبه من ترشوبي وتلاقي العيان يقول لك الدكتور اداني حبه تركيبه من ترشوبي، تسمع الكلام ده، ايه التركيبه دي؟ تركيبه جي تي ام. او اداه في مرهم كده العلبه لونها ابيض فازرق عباره اسمها فينو ماكس، ده لسه نازل بقاله شهرين ثلاثه كده. طيب ده احلى دواء يعمل ريلاكسيشن للسليم. طب انا الكرونيك اعالجه ازاي؟ اعالجه مين يا شباب؟ سيرجيكال، عن طريق ان انا اعمل مين؟ اسفنكتروت. الاسفنكتروتومي بطريقتين يا شباب، اما بوستيريور اما لاترال. ازاي؟ صلوا على النبي. الينا الكنال اهي يا شباب، الينا الكنال اهي، وادى الاسفنكتر اللي هو الانترنال سفنكتر. اما اقطع الاسفنكتر بوستيريور بيسموها بوستيريور اسفنكتروتومي، اما اقطعه لاترال بيسميه لاترال اسفنكتروتومي. اما تعمل دي اما تعمل دي، مش فارقه يعني، لا تقطعه من جنب لا تقطعه من ورا. تعال ناخد الريكتال برولابس. الريكتال برولابس يا شباب، الريكتال برولابس يا شباب بيتقسم لحاجتين، لبارتشر ريكتال برولابس وكمبليت ريكتال برولابس. خلي بال حضرتك انا بدات سبت لينا الكنال وبدات اتكلم على مستوى الريكتم، سبت لينا الكنال خالص وهبدا اتكلم على مستوى الريكتم. لو انا بصيت كده بيسموه بارشل وكمبليت، ادا لينا الكنال، اخلي لينا الكنال جزء صغير، وادا الريكتم كله اللي عباره عن ميكوزا كلها، وادا الصب ميكوزا، وادا المسكولوم. بارشل يعني ايه؟ بارتشل معناها الميكوزا بس بتاعت الانا الكنال هي اللي نزلت، سوري بتاعت الريكتم، الميكوزا اوف ذا ريكتم هي بس اللي نزلت، اسمه بارتشل ريكتال برولابس. اما كومبليت معناها ايه؟ معناها ادى الانا الكنال، بص كده الريكتم كله اللي نزل. الريكتم عباره عن ميكوزا وصاب ميكوزا وماسكولوزا، كل الريكتم نزل، كل الريكتم دلدل من الانا الكنال، اسمه كومبليت ريكتال برولابس. يبقى بارتشل هو الميكوزا بس، اما كومبليت كل الوول. البارتشل ده بيحصل في التشيلدرن وبيحصل في الادلت. في التشيلدرن سببه كلمه كفر، وفي الادلت كلمه كبس. الواد الصغير من كتر الكرونيك ستريننج بيعتل وينت كتير، ممكن ينزل الميكوزا بتاعت الانا الكنال. سوري بتاعت الريكتوم، وخاصة لو الواد ده عنده من نيوتريشن، الفات اللي عنده اللي موجود في الاسكوريكتا الفصة، فاكرين الاسكوريكتا الفصة ده كان فيه انترنال وكان فيه اكسترنال، وكان عندي مين اسكوريكتا، الفات في المنطقة ده يا اولاد سبحان الله بيساعد، الفات ده بيساعد ان يقفل الانا الكنال، لو الفات ده قل نتيجة مال نيوتريشن يبدأ لنا الكنال تفتح شوية، فيسهل مع الكونستيبيشن والديفيكيشن والاستريننج ان ينزل الميكوزا وبزرق. ايه كمان الار الريكتم بتاعنا بيقولوا يا شباب ان واحنا صغيرين سبحان الله كلنا يا اولاد عندنا الريكتم واقف كده، السكرم سوري السكرم واقف كده ليه سكيربي، امال السكرم عندنا دلوقتي بقى عامل كده مور كيربد ليه؟ لان سبحان الله ايام زمان كنا بنقول ان الريكتم بتاعنا بياخد لفتين جوه الريكتم وبعد كده تبدا لنا الكنال، كلنا عندنا السكرم كيربد، فالريكتم بتاعنا بياخد لفتين جوه الايه السكرم وينزل بقى كمل لنا الكنال. طب ربنا عمله لنا كده ليه؟ علشان لما حضرتك تحزق وتنت تلاقي البريشر اتنقل هنا، يلاقي الطريق اتقفل، يبدا يتخبط هنا يلاقي الطريق اتقفل. لو انا ماشي بسكه سريعه قوي والدنيا مفتوحه، طول ما انا ماشي بالعربيه والدنيا مفتوحه سرعتي بتزيد. طب لو انا ماشي رحت اخبط في الدكتوره سرعتي تقل، اخبط في الدكتوره سرعتي بتقل، كل ما انا ماشي بخبط السرعه بتهدى، كل ما بتحزق وتنت وتزود البريشر كل ما تلاقي اوبستراكشن تلاقي البريشر بتاعك يقل، لما تمشي بخط متعوج البريشر في الاخر بيقل، اما لو انت ريكتم او السكرم ستريت فبيبقى الريكتم ستريت، فاول ما البريشر يزيد ياخد الميكوزا وينزل. فبيقولوا ان الريكتم بتاعنا بيبقى ليس كيرفت لان السكرم بيبقى ليس كيرفت. طب الناس الكبيره بيجي لها بارتش ريكتال برولابس ليه؟ اول حاجه برضو بسبب الحزق. الله خلي بال حضرتك بقى، البايلز بتيجي بالحزق، الفيشر بيجي بالحزق، الريكتال برولابس بيجي بالحزق، كورونيك ديفيكيشن اند كونستيبيشن، الامساك المزمن يخليك تعمل كرونيك ستريننج. طيب ايه كمان، ايه كمان يا شباب؟ برولابس بايل. يعني ايه برولابس بايل؟ حد فاكر الانترنال بايل البيديكل بتاعتها كانت فين؟ عند نهايه الركتم وبدايه الانال كنال، يعني اهو بالظبط. طب ما لما الانال كنال والبايلز تنزل، كل ما تنزل اكتر تشد الميكوزا بتاعت مين؟ بتاع الركتم معاه، لان هي عن بدايتها عند الانوريكتال رينج. تاني حاجه اسفنكتروتومي. يعني اسفنكتروتومي واحد عنده فشر وانا رحت اعمل له اسفنكتروتومي، بعد ما اعمل اسفنكتروتومي لقينا الكلام بلاقيها من اولاد وسعت سنه، ممكن وهي واسعه مع الاسترينينج والحزم الميكوزا اوف ذا ريكتم تنزل تاني. عشان كده قبل عمليه الفيشوريكتومي والسريكتوريكتومي بقول للعيان او العيانه احنا نتفق على اتفاق ان انا هريح لك الاسباز، بس نصيحه طول العمر ما يجيناش امساك. طب همشي يا دكتور، هنمشي على الكتروز ملين في اول العمليه، اول 3 اسابيع بعد العمليه 3 مرات في اليوم. طب يا دكتور همشي عليه طول عمري 3 مرات؟ لا، معلقه قبل الفطار كل يوم طول عمري، طول عمري، عشان امنع مين؟ امنع الكونستيبشن، عشان ما تدخلش مني ببرشة ريكتال برولابس. طب الكمبليت ريكتال برولابس مين اللي يكون الريكتم بتاعها ينزل كله؟ سبحان الله يا ولاد انا عندي عضلة ماسكة الريكتم لسه قايل عليها اسمها الليفيتور مين، العضلة دي ماسكة الريكتم من جناب كده اهو. العضلة دي يا ولاد اثناء الليبر بيحصلها سيفير كونتراكشن وتريح وترجع تاني مكان، كل ما هي الست تولد لازم دي تريح شوية وتنزل، تكرار النورمال ليبر بيضعف مين؟ بيضعف العضله، فالست الريكتم بتاعها ما عادش ممسوك بالعضله حلو، تروح نازل لها الريكتم اللي احنا بنسميه كومبليت ريكتال برولابس. بيحصل في الاولد فيميل، لازم تبقى اولد فيميل، تلاقي واحده عندها 50 سنه وريكتم كله في الشارع، ومش عندها كده بس، خدتوه انتوا عندكم في اليوتراين برولابس السيستوسيل والريكتوسيل، هو ده الريكتوسيل اللي عندنا، الريكتم بينزل وياخد معاه الوول بتاع الفاجينا. طيب تعال ناخد العيان ده ككومبليكيشن بتاع الكومبليت ريكتال برولابس، يشتكي من ايه؟ يشتكي من كلمه اسمها يو تي اي. ايه اليو تي اي بتاعتنا دي؟ يحصل ulceration في الميكوزا أو بزرق. ركز كده معايا يا شباب، ركز كده. بيقولوا يا شباب اللي يخلي واحد الرختم كله مدلدل في الشارع كده اهو، ممكن الميكوزا أو بزرق يحصل ulceration. ده مش كده وبس، لو هو نازل ممكن الانجبنا الاسفنكتر يخرم الرقطه يخنقه فيحصل استرانجوليشن وثرومبوزس. جاي لنا مره عيان عنده 70 سنه، كل الرقطه كومبليت ريكتال برولابس وجانجرين، الرقطه مسود حته سودا نازله من هنا الكلام. ايه ده؟ الرقطه مجانجرين، سابه لحد ما حصل استرانجوليشن وثرومبوزس، او العيان يدخل في حاجه اسمها انكونتيننس. فيك الانكونتيننس وهنتكلم عليه كمان شويه. العيان ده صاين، هشوف ايه سيمتومز وصاين. السيمتومز يا شباب مثلث رعب، بين وبليدنج والستشار، ولكن ما تنساش ماس بروتريودنج فروم ذا انس، ما تنساش ان انا عندي ماس بروتريودنج فروم ذا انس ديورنج ديفيكيشن. العيان يقول لك بص يا دكتور ايه، انا في برتقانه بتنزل من الانس وقت الديفيكيشن. والله العظيم ثلاثة، تبص على العيان وهو بعد ما يعمل ديفيكيشن يقول له يا دكتور خلي بالك انا اول ما اعتل او انت ببقى حته كلكيعه بتنزل لدرجه ان انا لازم اشوف الريكتال برولابس بعينيا. يعني اشوفه بعينيا، بقعد العين اقول للعين الاول ادخل اعمل حمام وفض نفسك من السول وانضف نفسك واعمل واعمل كل حاجه وتعالى لي، اقعده في العياده واقعده مرقص واقول له يفضل احزق من وقت لحد ما تنزل لي مين الريكتم اللي هو الكومبليت ريكتال برولابس. لازم ابينها يا اولاد. احيانا يحصل الاتي، ان يبقى العيان عنده كانسر ريكتم وادفانسد وفي ماس. مره جاي لعيان والله العظيم بيقول لي انا عندي بواسير مدلدله، كل ما اعمل حمام تدلدل وتتعور وتدلدل ومش عارف ايه ودم والكلام ده. بايلز، انا داخل على اساس ان هي بايلز، لقيت كل اللي موجود فيه ايه؟ لقيت اللي موجود فيه انال بوليب. بوليب عارف ايه بوليب؟ كانوا ثلاثه بوليب، وفعلا ثلاثه بوليب لها بيديكل وطويله، كل ما يعمل حمام البوليب دي تنزل. والبوليب ده عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو كور كفرد باي ابيثيليا. ارجعوا للهيستولوجي، فكل ما يتعور كل ما يحصل هارد ستول يجيب حبه دم، فالعيان فاكر ان ده مين؟ بواسير. لقيته عباره عن بوليب، البوليب دي بيبقى لها بيديك الرقبه شريان ومقص شريان ومقص زي الفل. العيان بعد العمليه كومبليت نورمال يا عم وشينالك البواسير. جبت اهل وقت العمليه قلت لهم على فكره ده بوليبس، روح اعملها، لقى طالعه بالهرزيا البوليب، بالهرزيا وعامله البوليب اللي موجوده في الانال كنال. فالعيان ممكن يشتكي لك من حاجه ويكون المرض حاجه تانية خالص. فلازم في الصين بالانسبكشن اخلي العيان يعمل كومبليت ستريننج لحد ما يطلع لك كل الريكتال ماس. طب بالبلبيشن، بالبلبيشن حس الوول، لو لقيت كل اللاير اوف ذا ريكتم نازله يا شباب يبقى ده اسمه كومبليت ريكتال برولابس. طب لو لقيت اثنين دبل لاير من الميكوزا يبقى بارشال ريكتال برولابس. فرحت خابط لك مقارنه بين الكومبليت والبارش. الكومبليت والبارش يا اولاد مقارنه مهمه قوي، بحفظ لك كلمه علي سي بي سي، قاعد طول النهار على السي بي سي. الايه اللي هو الايدج واللينس واللاير والانسلنس والكورجيشن والبلبيشن والكونتنس. يبقى علي ايدج، اكتبي بس على جنبه وبعد كده روحي فسريها هناك. الايه ايدج ولينس ولاير وانسلنس. سي بي سي، السي اولانيه كونتنس والسي الثانيه كورجيشن والبي بلبيشن. طيب الايدج، احنا قلنا يا اولاد البارشال ريكتال برولابس، البارشال احنا سائلين مور كومن في مين؟ في الشايلد، صح كده؟ اما الكومبليت لازم يحصل في مين؟ في الاولد فيميل. الطول، يعني الطول غالبا الميكوزا اللي بتنزل ديت اقل من 5 سم، اما في الكومبليت كل الولو بزريقه بينزل فغالبا بيبقى اطول من 5 سم. اللاير اللي نازله البارتشال بيندل دبل لاير اوف ميوكس ممبرين، اما في الكومبليت هول لاير. الانسلنس مين مور كومون؟ البارتشال، لان الكومبليت يقتصر على واحده في ميل والدها 10 مرات نورمال قبل كده، هاتوا بتوع اليومين دول مره والتانيه والتالته ممكن تتوفى وهي بتولد. يعني اخرهم ثلاث مرات والتالته يعني عاوز واحده تولد معاها يعني او الراجل يحمل لها حاجه من الاثنين يعني شبه كل حاجه عليه. طيب الكوريجيشن يعني ايه كوريجيشن اوف ميكوزا؟ الحته دي حلوه قوي. بيقولوا يا شباب هو انا دايما لما اجي ارسم الميكوزا دايما لما اجي ارسمها ارسمها كده اهو صح كده؟ نورمالي عندنا في كوريجيشن للميكوزا تعويجه ده في حالات البارتشل الميكوزا هي اللي بتنزل صح؟ فالكوريجيشن تعمل ايه؟ تتفرد صح كده؟ اكنك قميص مكرمش فردته فلشده الميكوزا تخلي الكوريجيشن مش موجوده في البارتشل. طب في الكومبليت ما بيحصلش الميكوزا بتشد ده مين اللي بينزل كله؟ الوول كله بينزل فالميكوزا بمنظرها بشكلها كلها بتدندل فالكوريجيشن بيبقى موجود في الكومبليت. طيب بالبلبيشن بالبلبيشن في حالات البارشل هتحس دبل لاير اوف ميكوزا وفي الكومبليت هحس الوول كله. طب الكونتيننس يعني ايه كونتيننس يا اولاد؟ التحكم في الفيكال موجود في البارشل العين يقدر يتحكم. طب في الكومبليت خد بقى التكه اللي جايه دي الست دي يا شباب اللي عندها كومبليت ريكتال برولابس اي حبة ستول يجوا على الرقطم الرقطم مقلوب في الشارع يروح مخرجها عندها الول اوف ذا رقطم كله في الشارع فيجي اي ستول من السجمويد على الرقطم يطلع على الشارع اي ستول على الرقطم يطلع على الشارع فالست طول عمرها عندها لا مش عندها الكونتيننس طول عمرها عندها كومبليت ريكتال برولابس بس بدات من 3 4 شهور بدا الكوريكتال برولابس يزيد قوي لمرحله ان اي ستول تيجي عليه تروح عامل ديفيكيشن فتدخل في مين في الكونتيننس فهي جايه لك مش علشان الكومبليت ريكتال برولابس ده هي جايه لك عشان بتشتكي من ايه من كنت فخد بقى تلاقي الست محرجه جدا طب يا حاج ايه اللي بيحصل تقول لها دكتور في كل حاجه نازله من تحت ضاع بدل الريكتر للريكتر نزل تبقى الانترنال سيكتر مش ماسك وبالتالي يا شباب الست تيجي تقول لك يا دكتور انا عندي كلكعه نازله من الفار الشرعي فتحه الشرعي اقول لها ماشي يا حاج باجي ابص عليها الاقي الاندر وير عليه خط بني ايه الخط البني ده؟ ده مكان الستول لما نزل غصب عنها فنعرف ان هي فيها فكر للكونت اقول لها حاجه اخبارك ايه؟ تقول لي الحمد لله مش اقول لها انت عندك عدم تحكم في البراز اقول لها لا يا حاجه هو اخبار الريح ايه تقول لها لا يا دكتور احيانا بمسكه احيانا يعني بيطلع غصب عنك بطلع غصب عنك مش مشكله الريح طيب هو احنا يا حاجه لما يبقى في السول حمام بقدر امسكه لفترات بعيده يعني انت لو انت دلوقتي عاوزه تعملي حمام تمسكي نفسك لحد ما تروحي الحمام ولا ممكن يفلت غصب عنك لا والله يا دكتور ممكن يفلت غصب عنك طب لو انت رايحه مشوار بعيد بتعملي ايه لازم احط اي فوطه اي حاجه من تحت تشيل الستول اللي بينزل انا بدات اعمل ايه اخد خطوه معاها بدات الريح ما يتحكمش بدا الاستول ما تتحكمش انت ما بتمسكيش نفسك تغص من عنك لحد في الاخر اقول لها حاجه من الاخر التحكم اخباره ايه تقول لي بص يا ابني انا جالك عشان خاطر التحكم قلت محرجه طول حياتي اخرج بره البيت فبدا الفيكال انكونتيننس او بدا الكومليت ريكتال برولابس يشتكي من ايه يا شباب من انكونتيننس وسبب الانكونتيننس الاصلي هو كومبليت ريكتال برولابس فالعيان غالبا لما بيجي لك ما بتجيش السبت الكبيره الا لما بتدخل لك في فيكال انكونتيننس غالبا عشان كده لو لقيت كومبليت ريكتال برولابس بيساوي فيكال انكونتيننس اسال بقى واسال بالراحه ما تبقاش ايه ما تبقاش في احراج شديد للناس زي حاله جايه امبارح فشر فانا بدردش معاها هي فيميل والفيميل سوادها وعيونها ان انت تعمل لها اكزامينشن فانا بدردش مع الحاله بس معاها واحده جحشه واحده جايبه واحده قريبتها جحشه فقريبتها الجحشه ديت عاوزه ايه عاوزه تخلص تقريبا وراها مشوار فانا بدردش مع الست اخبارك ايه وايه الوجع طب في الم في الحمام اخباره ايه الامساك مزمن طب انت منين والدنيا والاخبار طب انت منين ده انا من ربع لحد من ربع طب تعرفي الدكتور محمد الشافعي وعمر الشافعي وفضلت احكي معاه انت تقول لي يا دكتور افحص ماشي حاجه طب ثواني يا دكتور خلص يا دكتور اطلع بيت عاوز اطلع طب يا حاجه استنى الست نفسها عندها احراج شديد تكشف عليه وممكن تقعد سنين عندها فيشر زوبايل زو ما تجيلكش الا لما تبقى ثرومبوز زوبايل وفيها ثرومبس وانت ما تعملهاش اكزامينشن عشان خوفا من الاكزامينشن فبقول لك ان انت بالذات في حالات الفيكال انكونتيننس بالذات الانكونتيننس اكبر الحاجه اللي انت تقول لها انت ما بتتحكميش في البراز وحش جدا. فمعظم عيانين الكمبريت ريكتال بولينابس بيبقى عندهم الانكونتنس يا اولاد، معظمهم بيبقى عندهم فيكال انكونتنس. العيان ده يا شباب همس لهم انفستيجيشن، اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم حاجه اسمها مانومتري. مانومتري تعال ناخد العلاج يا شباب، علاج الريكتال بولينابس. الريكتال بولينابس يا اولاد قسمناه نوعين، ركز كده معايا، تشايلد ولا ادلت، والادلت مارشال ولا كومبريت. في البلبشر في الناحيتين، في البلبشر في البارشل كاتب كلمه ام ام يعني متقص من برين، وفي الكومبريت هول ليج. شفتها؟ العلاج يا شباب في التشايلد هو اسباب بس يا رجاله، اسباب الريكتال بولينابس في التشايلد ايه؟ اسباب الريكتال بولينابس في التشايلد ايه؟ كلمه كفر فاكرينها؟ اول حاجه كانت الكرونيك ستريننج، عالج الكرونيك ستريننج، ركز معايا شويه. الفات بسبب مال نوتريشن، عالج المال نوتريشن. طب الريكتم كاليس كيرفيت ده مش هنعمل حاجه بقى. الار ريدكشن باي ذا مذر، يعني ايه ريدكشن باي ذا مذر؟ الام بتقول لك يا دكتور الواد ده اهو كل ما يجي يعمل حمام الميكوز حته من الدله بتنزل وتفضل واقفه. اقول لها يا حاجه لو سمحت بعد ما الحمام ما يخلص بصبعك ورد له الحته دي، ليه؟ لو اتثابت ممكن تدخل منك في سترانجوليشن، يبقى لازم ريدكشن باي مذر. طب لو عالجت الكرونيك ستريننج واديته اكل وشربته وفي ريزيستنت كيسز، احقن حاجه اسمها صاب ميكوزا انجكشن اوف فينول. ازاي يا اولاد؟ باجي تحت الميكوزا واحقن فينول يعمل انفلاميشن يهيل فايبروز يروح شدد الميكوزا لفوق، ده في ريزيستنت كيس. من الاخر لو غلبت قوي قوي قوي بقص الميكوزا، لو انا غلبت في الاخر قوي والدنيا دي مش عاوزه تطلع خالص بروح شايل الميكوزا. نعم؟ لان لو انت عالجت الكونستيبيشن، سؤال حلو جدا والله، والمال نوتريشن الميكوزا بتطلع تمشي. طيب الادلت البارتشل علاجه ايه؟ واد بغل جاي لك ببارتشل ريكتال بغل حبه ميكوز من برين نازل يشيل امه اكسجين. طب لو كومبليت كل البول، لا يا حبيبي شيل مين؟ واحد عنده كومبليت ريكتال برولابس اعمل ايه؟ قال لك في ابدومينال اوبريشن احفظها بكلمه اسمر، وفي برينيال اوبريشن احفظها بكلمه بال. اسمر وبال هاتهم من ورا بقى، لسه بدري ما تزهقوش. انت لبسته لو علاجها؟ لا لا لا براحتكم، الحصه اللي جايه هبدا حاجه جديده. ازيو لايف. نعم؟ هم خدوا امبارح خدوا كده، خدوا ريكتال برولابس وخدوا علاج الفيستولا بس ما خدوش علاج السبايد. فخلينا بس هاديين كده. في ابدومنا الاوبريشن وبرينيال الاوبريشن. كلام سهل والله، كلام سهل بس ركزوا. كلام سهل يا رجاله. ساعتين. بس. احنا بادين واحدة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا اولاد ركز كده معايا يا شباب. اول عمليه اللي هي الابدومينال اوبريشن اسمها الانتيريور ريسكشن. واحد بيقول يا شباب ركز كده معايا، الرقم اللي نازل ده اهو، الرقم اللي نازل افتح البطن وشد السيجمويد لفوق، ولما تشد السيجمويد لفوق هتشد معاك مين؟ الرقم. طب لو انا ماسك السيجمويد من فوق وشده على الاخر ورحت سايب السيجمويد، الرقم هينزل والسيجمويد هينزل. طيب قالوا طيب هتعمل ايه؟ واحد فكر تفكير حلو قوي، قال السيجمويد ده لو انا شلته خالص حلو كده بقى عندك ريكتم، وبقى عندك ديسيدنج كولون بس فيكسد، يعني فيكسد السيجمويد كان ريدندنت بيتحرك، اما الديسندنج ثابت. قال لك شيل الجزء الريدندنت من السيجمويد، شيل الجزء بتاع السيجمويد الموبايل ده وخيط الريكتم في الديسندنج، يبقى ضحى بمين؟ ده اسمه انتيريور ريتكشن. اجى واحد قال لا انا مش هعمل كده، اسمر فيها اس وام. الاس قال لا انا مش هعمل كده خالص، مش هضحى بالسيجمويد، هرفع افتح البطن عادي واشد الريكتم، بس هاجي الريكتم ده هو عشان ما ينزلش تاني هثبته بغرز في السكرة. هثبته بغرز في مين يا ولاد؟ في السكرة، في البري سكرة الفشة، اسمها سوتشر ريكتوبيكسي. واحد قال لا مش هثبته بغرز في السكرة، هعمل له حاجة اسمها مش ريكتوبيكسي. يعني ايه مش ريكتوبيكسي؟ راح جايب الريكتم ومحوطه بشبكة اللي هي المش، والمش دي راح مثبتها في السكرة ورا، فبقى الريكتم قدام وأدى المش وأنا السكرة. بس المشكلة يا أولاد إن المش دي بتعمل مور فايبروزز لدرجة إن هي بتقفل مين؟ على الريكتم قوي، العين بيدخل في سيفير كونستيبيشن. فالمش فالمش يا شباب حاليا مع النايب اللي استعمله، واحد فكر في فكره ثانيه خالص. قال هعمل ريسكشن ريكتوبيكسي. ازاي؟ عمل واحد واثنين من الاخر بس مع بعض. واحد عمل ايه؟ شال السيجمويد. طب واثنين عمل ايه؟ خيط الريكتم في مين؟ في السكرة. بغرز ولا بمش؟ بغرز، والمش از افويدد. فاحلى حاجه خي يعمل الاثنين مع بعض، شيل السيجمويد يبقى انت متاكد الريكتم اترفع لفوق، وكمان خيط الريكتم في السكرم بحيث يبقى انت ثبتته كومبليت. افضل عمليه ريسكشن ريكتوبيكس، واحد واثنين. ده الابدومينال اوبريشن. في عمليات خلي بالك الابدومينال مبدوءه بحرف ايه، والعمليات بحفظها بكلمه ايه اسمر. البرينيال بحرف البي بتبدا ببي باد باد. اول عمليه يا اولاد اسمها برينيال مش. مش يعني ايه برينيال مش؟ بص كده، بدل ما كان يفتح ابدومينال ويحط السكرم الريكتم حواليه مش، لا لا لا، خلى الريكتم كده اهو واقف عادي، ويجى من تحت وراح خارم خرم في المش في الشبكه ومركب له شبكه من تحت. قال ايه الشبكه عامله في الريكتم؟ شايله الريكتم ومثبت الشبكه في الجناب في اماكن في اللاترال بيلفيك وول. عملية زبالة الزبالة. أحسن واحدة ألتماير، سيبك من برامج اسم بس وخلاص. ألتماير. ألتماير بقول له ولا، قال له إيه؟ قال له إيه المشكلة؟ قلنا له ريكتم ميدانش، قال اقطع أمي. راح ماسك الريكتم من تحت وراح قطعه. أي حاجة مدللة من ريكتم اقطعها، اقطعه مش هو ده اللي مدلل؟ آه اقطعه يا عم، اتخلص منه. بس ده ما بيتعملش الا وريكتم جانجلس. انضف عمليه على الاطلاق، انا بحب شخصيا، انا بحب شخصيا ريسكشن ريكتوبكس، بعملها ابدومينال وحلو زي الفل. في عمليه تانية هي حلوه بس نتائجها بدات تفشل كده، اسمها دولورم اوبريشن. اخر واحد دي لورم، تقريبا مكتوبه بالاي عندكم، هي اسمها دي لورم. ايه دول؟ ايه كلام؟ ايه كلام كده بس؟ يعني مش على الاقل دي انا بحكي. طب الحمد لله يا جماعه يعني طيبين قوي. بصوا يا شباب، دولور بس يا رجاله، دولور دي بتتعمل ب 20,000 جنيه على فكره. بص كده عليها، عملية والله ما بتاخد خيط وغرز وبتاع مثلا ب 70-80 جنيه. يعني تكلفتها 70-80 جنيه وناخد بقى 20,000 جنيه. ليه بقى؟ تعالى بص. أدى الميكوزا بتاعت الريكتوم. بص كده بس عليها كده. وأدى الميكوزا اللي نازلة. وأدى الصب ميكوزا مكملة لتحت. وأدى الماسكلوزا كمان اللي نازلة لتحت. وأدى الادفنتيشا اللي تحت. حلو كده؟ تعالى من ناحيه لنا الكنال واطلع لفوق لفوق لفوق لحد ما توصل لاخر حته نورمال، وافصل الميكوزا، اقطع الميكوزا، فبقت الميكوزا اخر حته اهي، ده النورمال صح كده، ودي الحته يعتبر اخر حته من الدلع عندنا. تعالى احقن صلاين تحت الميكوزا بحيث ان انت تفصل الميكوزا ده، افضل ادخل تحتها تحتها، افصلها عن الماسكولوزا، افصل الميكوزا عن الساموكولوزا، افصل افصل افصل افصل افصل لحد حضرتك ما تفصل الميكوزا بعيد خالص كده اهو، وهي والصاب ميكوزا. حلو كده؟ عن مين؟ عن الماسكولوزا. ازاي؟ امبول ادرينالين على محلول ملح، وبروح واخد في سرنجة حقنها صاب ميكوزا، حقن الملح ده اهو الصاب ميكوزا، عارفين صاب ميكوزا؟ جاي تحت، انا فتحت فتحه اهو، فتحه صغيره، اروح جاي اهو حقن، الاقي الميكوزا ايه؟ نفخت، اروح ماسك جفت وبعدي، اروح حقن بعدها تتنفخ، صلاين والله المحلول ب 5 جنيه والادرينالين ب 10 جنيه، اروح انا اللي بتاع العمليه كلها، افضل اسلك لغايه ما اسلك مين يا اولاد؟ اسلك الميكوزا كلها، بتاخد قد ايه؟ ساعه شغل، ساعه، لان بسلك الرقم داير ما يدور. طيب المشكله في مين بقى؟ في الماسكولوزا. اروح واخد غرزه من اخر حته نورمال في الماسكولوزا، اخر حته نورمال اهي، اروح واخد غرزه، هذا الفتله وادي الابره اللي طالعه اهي، واخد غرزه فيه، وابدا وانا ماشي اخد غرز بالابره بتاعتي، اروح داخل في الحته اللي جنبها وطالع في الحته اللي جنبها وطالع في الحته اللي جنبها وطالع في الحته اللي جنبها وطالع في الحته اللي جنبها وطالع لغايه اخر حته نورمال. بص كده ليا، باخد غرزه من تحت، بعد كده غرزه اطلع بيها واخد باللي فوق، واطلع بيها واخد باللي فوق، واطلع بيها واخد باللي فوق، واطلع فيه. يبقى انا عندي كام فتله كده؟ اثنين. لو قربت الاثنين على بعض كشكشتها، صح كده؟ كشكشت الماسكولوزا مع بعض، وبالتالي لو انا شديت كده اهو هلاقي الماسكولوزا بتاعتي عملت ايه؟ انفردت كده اهو، فبقى دي اخر حته نورمال من الميكوزا، ودي اخر حته نورمال من الميكوزا، والماسكولوزا انا كشكشتها. حط كده نفسك كده، غرزه هنا، وبعد كده غرزه هنا، وبعد كده غرزه هنا، هتلاقي الدنيا عملت ايه؟ اتفردت، الحته المدلدله دي اتفردت معاك لفوق. طيب المشكله لما بتتفرد، ركز هنا، بص على القميص كده، كل ما تكشكش كل ما القميص حجمه ايه؟ يقل. فالحته دهيت لو جيت خيطت الميكوزا تلاقي الميكوزا نهيتها اهو اكبر من الماسكولوزا، فاعمل ايه؟ اجعل حته من الميكوزا الاكسس اللي هي زياده واشيل واخيط بقيتها تاني. انت متخيل؟ بس ده عاوز شغل، عاوز ازاي تاخد الغرزه من تحت وتطلع بقى في الماسكولوزا، وتطلع بقى فوق وتطلع بقى تحت، وقنايب يشيل لك الشوران اللي تحت والشوران اللي فوق، وبتعملها خلي بالك الرقم بيبقى داير ما يدور نازل، بعملها يجي 15 مره في كل حته. تبقى مثلا بيستخدم 20 30000 شرياني و20 30000 امبول خيط، بيبقى الموضوع كبير قوي. بس تكتها ان انا بعمل ديستكشن للميكوزا، وبلايكيشن للماسكولوزا، واكسجن للاكس اكس ميكوزا. سهلة؟ حد فاهم حاجة؟ تعال ناخد الفيستول. تعالى ناخد الفيستول يا شباب. هاتولي حاجة اسمها كلاسيفيكيشن اوف ذا فيستول، هاتولي حاجة اسمها كلاسيفيكيشن اوف ذا فيستول. سهلة والله، رسمتين هيخلصوا اللعبة خالص. في عندنا حاجة اسمها هوريزونتال كلاسيفيكيشن، وحاجة اسمها فيرتيكال كلاسيفيكيشن. حاجة اسمها هوريزونتال وحاجة اسمها فيرتيكال. الرسمة الجاية هتخلص لنا الموضوع خالص. لو أنا رسمت لنا الكلام كده يا شباب، وأدى السكرم عندي بوستيريور، وكده عندي أنتيريور، بيقولوا يا شباب لو أنا خدت خط وهمي بالعرض هوريزونتال، هذا الخط الوهمي هيقسم الانا الكنال لنصين، هيقسم الانا الكنال لنصين، انتيريور هاف وبوستيريور هاف. فإجا قانون اسمه قانون جوتزاليز رولز. بيقول إيه جوتزاليز؟ بيقول لو أنت عندك anterior opening موجودة في الانتيريور هاف، يعني قدام الخط ده، بيبقى التراك ستريت غالبا. لما يبقى الاوبننج الاكسترنال اوبننج قدام الخط بيبقى التراك ستريت، ولما تبقى الاوبننج ورا الخط غالبا التراك اوبليك، ولو في اكتر من واحده بيفتح التراك في الميد لاين بوستيريور. يعني لو التراك لو الاوبننج موجوده بوستيريور غالبا التراك بيبقى اوبليك وبيفتح فين بالظبط؟ الانترنال اوبننج في الميد لاين بوستيريور. ولو عندك اكتر من واحده بيفتحوا في كومن تراك، بيسموها هورس شو، زي حدود الحصان. ليه اكسبشن جوتزاليز؟ جوتزاليز بيقول لو الاوبننج بره ورا يفتح باوبليك تراك في الميد لاين بوستيريور، ولو اتنين يفتحوا مع بعض في كومن تشانل حاجه اسمها هورس شو. ليه اكسبشن؟ بيقول لو انت عندك واحده انتيريور بس بتبعد على الانا الكنال 3 سم، هي انتيريور المفروض تفتح بخط مين؟ لا، بتفتح بخط اوبليك في الميد لاين بوستيريور. فالرسمه مهمه، لو رسمتها في الامتحان انف قوي. يبقى جوتزاليز قال قسم الانا الكنال لنصين، لو الفتحه قدام الانا الكنال يبقى التراك ستريت، لو وراه تبقى التراك اوبليك، ولو اكتر من واحده يفتحها في كومن شانل زي هورس شو. ليه اكسبشن؟ بيقول لو الفتحه في قدام وبعيد عن الانا الكنال اكتر من 3 سم بتفتح في الميد لاين بوستيريور. طيب فيرتيكال كلاسيفيكيشن، الفيرتيكال كلاسيفيكيشن بيقول ايه يا شباب؟ في تقسيمتين للفيرتيكال، واحده ستاندرد وواحده اسمها الانز مارك كلاسيفيكيشن. الستاندرد بتبدا بحرف الاس، اسمها سل هبه، اسال هبه، سب كوتينيوس وسب ميكوزل ولو انال فيستولا وهاي انال فيستولا وبالفيريكتال فيستولا. سب كوتينيوس سب ميكوزل ولو انال فيستولا وهاي انال فيستولا وبالفيريكتال فيستولا. التلات فساتل للقدمانيين، ثلاث فساتل اسمهم لو ليفل انال فيستولا. خلي بال حضرتك الاخيره دي اسمها ايه؟ رجاله شعشعت خلاص. الاخيره اسمها لو انال فيستولا. خلاص اخلص والله، مش هشرح العلاج خلاص، انا تمام هشرح بس الكلاسيفيكيشن وخلاص. اسمها لو انال فيستولا. اما التلاته اسمهم لو يا اولاد، لو ليفل انال فيستولا، هاي انال فيستولا والبلفريكتال فيستولا. الفيستولتين الاخريتين دول اسمهم هاي ليفل انال فيستولا. تعالى واحده واحده نرسم مع بعض. اهم حاجه عندنا الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر، خلي بالك من دول. وعند العضله اللي فوق اسمها الليبيتور مين يا اولاد؟ الليبيتور اناري اهي، خلي بالك من ده. يقولوا يا شباب السبكوتينيوس فيستولا اهي، ان الانترنال اوبننج والاكسترنال اوبننج على السكن والتراك تحت الجلد، الانترنال والاكسترنال على السكن والتراك تحت الجلد. السب ميكوزال الانترنال والاكسترنال على الميكوزا والتراك تحت الميكوزا. طب لو هنا الفيستولا عباره عن ايه؟ ادي اللو هنا الفيستولا. اكسترنال اوبننج موجود على السكن وانترنال اوبننج موجوده في الانال كنال والتراك موجوده تحت الجلد، بس تحت، خلي بالك، تحت الليبيتور ناي ماسل، تحت حاجه اسمها بلفيك فلور. السبكوتينيوس تحت البلفيك فلور والسب ميكوزال تحت البلفيك فلور واللو انال فيستولا تحت البلفيك فلور، عشان كده سموهم لو ليفل انال فيستولا. امال الهاي انال فيستولا يعني ايه؟ فعلا انت والد هاي انال فيستولا يعني ايه يا شباب؟ بص كده، ان الاوبننج فاتحه عند البلبك. بس يا رجاله هاي هنا الفيستولا، هاي هنا الفيستولا، الاكسترنال اوبننج موجوده على السكن والانترنال موجوده عند البلبك فلور عنده بالظبط. بالبريكتال الاكسترنال اوبننج على السكن وفتحه فوق البلبك فلور، يبقى دي هاي هنا الفيستولا وبالبريكتال فيستولا، والاثنين اسمهم هاي ليفل فيستولا. طيب ده الستاندرد كلاسيفيكيشن. لا بحب جوتزاليز ولا حد بيحبه عندنا كولوريكتال خالص، ولا بحب ستاندرد. احلى واحد بنحبه الالمز بارك. اشمعنى؟ تعال نشوف الالمز بارك يا اولاد. اسمه بحفظها بكلمه اتسي، اتس اي، هي هي دي. بص كده اي برنجان طبعا، يعني حاسين يعني ان انا يعني بقعد اكتب تحشيشات، يعني ده ممكن تكون طالعه دلوقتي التحشيشات. طيب اول واحده بص كده، ارسم الانترنال سبيكتر وارسم الاكسترنال. خلاص ما تنفخيش، اللي هو جه خش البيت نفخت نفخه. ارحميني. طيب البيت نفخت خلاص، اول نوع اسمه انترس فينكتريك، ده هي عملت عفويه عاوز اعرف مين بس. بص كده يا شباب، اول واحده اسمها انترس فينكتريك، صلوا على النبي والله. اخر اربع كلمات وحش. بص كده ماشيه بين الانترنال والاكسترنال، اسمها انترس فينكتريك. بس يا رجاله الثانيه اسمها ترانسس فينكتريك. بص كده ترانسس فينكتريك يعني عبرت الاثنين سفينكتر، عبرت مين ومين؟ الاكسترنال والانترنال. طب واحد يقول لي يا دكتور ثانيه واحده كده، طب ما هو الانترس فينكتريك ده هي عبرت مين؟ الانترنال. طب ما سميتهاش ترانس ليه؟ من الاخر كلمه سفينكتريك في اللي جاي كله قصده بيها الاكسترنال، لان الاكسترنال هو اللي مسؤول عن الكونتنس، وده اللي هيهمني في العمليه. اما ما يهمنيش خالص ان انا اقطع مين؟ الانترنال. ما يهمنيش خالص ان انا اقطع الانترنال، تظبط الانترنال. انا لما اقول انترس فينكتريك قصدي بيها ماشيه بين الانترنال والاكسترنال، ترانسس فينكتريك قصدي بيها عدت الاكسترنال. طب سوبراس فينكتريك يبقى عدت فوق مين؟ اهو بص كده، عدت فوق الاكسترنال وجت عدت كمان من الانترنال. انت متخيل؟ طب اكسترا سفنكتريك يعني ايه؟ بره السفنكتر خالص، اهي بره السفنكتر خالص، بره الانترنال وبره الاكسترنال. يلا يلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا